الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم بعيوني ملح يومي أقعد للصبح ظليت أشيد جرح بجريح موتني قلبي يريح ينسافر تعود شواكت برقاك ما يمشي الوقت هاي عليك تعود موتني قلبي يريد قالوا لي كاف من الحزين ما جنهم يعرفون أنا على الما يسوون مو على لي يسوى عيون قالوا لي كاف من الحزين ما جنهم يعرفون أنا على الما يسوون مو على لي يسوى عيون هس المهم طول الحين يوم على يوم أحسب أنا مرت على أفراقك سنة موتني قلبي يريدك يا الغيرت نفرقتك ناقصني منك شوفيتك يا بعد روح الحبيتك موتني قلبي يريدك مشيتك روحي مشت والدنيا كلش ظلمت بالباب تان وغيمت واللي العذب حالي مطرت حزن وتمللت من يومها واني خفت وانت بوقتها تأخرت واللي العذب حالي أسأل منو مطرت مطر مو ماي صبت فرقة وبقلبي نار من البعود حتى الخضار تحرقة أسأل منو مطرت مطر مو ماي صبت فرقة وبقلبي نار من البعد حتى الخضار تحرقة يراد للفرقة صبر حتى اللي يحب ما ينكسر ما طلع بغيابك فجور والليل عذب حالي وينك قطع بي الهوى قلش وقت نقع السوى لما رحت راح الضوى والليل عذب حالي صرت أحسد الما خلفت لا ربت ولا كبرت لا جابت ولا حضرت يا يم ويا ابن روح ضميت بهدومك بجي علقت عالصورة الحجي ثانيتك ولازم تجي يا يم ويا ابن روحي هنيا الهل ما شافتك وتمعنت بوصافك يا كشخة أمك من ريحت عذبت روح الشاف هنيا الهل ما شافتك وتمعنت بوصافك يا كشخة أمك من ريحت عذبت روح الشاف ما ميت أدري تعود لي يا لو رحت وتحملي قلت لهم يحفظ علي يا يم ويا ابن روح من طول غيابك ميتت سلمت أمر وياسد خلصت بعد فات الوقت يا يم ويا ابن روحي بعيوني ملح يومي أقعد للصبح ظليت أشيد جرح بجريح موتني قلبي يريح